مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، ومصرنا الحبيبة بأمن وأمان. نجم هذه السهرة من مواليد محافظة بورسعيد، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964. له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. عين بالمسرح القومي قبل تخرجه بعام، فبدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية الحلم. بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي، والذي قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية، أبرزها وطني عكا، عودة الغائب، وقدساء، سليمان الحلبي، الخديوي، الزير سالم، ليلة مصرع جيفارا، ليلى والمجنون. وتولى خلال هذه الفترة إدارة المسرح القومي لمدة عام. ضيف هذه الليلة بدأ مشواره السينمائي بأدوار صغيرة من خلال أفلام الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف، حكاية من بلدنا، حتى جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم نحن لا نزرع الشوك من إخراج حسين سالم. ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلم، حصد خلالها لقب فتى الشاشة الأول، فقدم خلال الشاشة الفضية شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، الخيط الرفيع، أغنية على الممر، أنف وثلاث عيون، أين عقلي، الرصاصة لا تزال في جيبي، أفواه وأرانب، اذكريني، قاهر الظلام، الجزيرة، عزبة آدم، وغيرها. وعلى شاشة التلفزيون قدم مجموعة من أشهر الأعمال الدرامية، نذكر منها قوم الدكة، العصيان، الطريق إلى القدس، أبو حنيفة النعمان، سوق العصر، اللقاء الثاني، غريب الديار، وغيرها. ضيف هذه الليلة حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها. إنه النجم الكبير محمود ياسين. الفنان القدير الأستاذ محمود ياسين، كل سنة وحضرتك بخير وأسرتك الكريمة. عليك وعلى المصريين وعلى العرب، على الناس في الدنيا كلها بالخير والسعادة والبركة، يعكس على الدنيا كلها السعادة والهناء إن شاء الله. نجم كبير وتاريخ طويل ومشوار حافل، أتشوق إلى الحديث عن نشأته، خاصة عندما تعود إلى إحدى مدن القناة، محافظة بورسعيد. والله شوفي، يعني هو طبعا أنا مش غريب عن هذا المضمون أو هذا الوعي، لأني أنا زي ما قلت لحضرتك تشرفت بإني اتولدت في مدينة اسمها بورسعيد،

واشوفها فيبص يلاقيني انا بتكلم فيها زي ما هو بيتكلم فيها. والله يعني ما كنتش اتاخر، عارف انا قيمه الثقافه. يعني اذا كان الفنان يتمتع بذكاء شديد فهو يحمل نصف نجاحه في مشواره. ما فيش كلام كلهم كانوا يعني اجيال شديده الوعي ايضا، وكانوا يحبوا الفنان المثقف القارئ المطلع. خلي بالك افواه وارانب احسان عبد القدوس، انا كنت في زمان عبقريه عالميه اسمها احسان عبد القدوس، همثله قدام مين ومين اللي اختاره عشان ياخد منه الروايه دي؟ فاتن حمامه، وكانت انقطعت عن السينما بقالها 6 سنوات، ثم تنامت الي المعلومات، وصلت لي من عن طريق مين؟ يوسف السباعي. وعن طريق مين؟ رمسيس نجيب. ومين؟ وبركات. دول الناس بيحبوني وكانوا يحبوا اللي انا بقدمه، الطعم اللي انا بقدمه، وانا ما اعرفش اشتغل الا مع العمالقه دول. انا اتعلمت منهم حاجات كتير قوي. شوفي بقى مين بطل افواه وارانب؟ فاتن حمامه. ازاي بقيت انا بطل افواه وارانب امام سيدة الشاشة العربية؟ بنصوره فين؟ في استوديو كان واخده رمسيس نجيب، وهو استوديو تاريخي في تاريخ السينمائيين القدامى، كلهم يعرفوا عملوا في اروع اعمالهم، اسمه ناصبيان. انا عارف فاتن حمامة ما اشتغلتش بقالها سنين، بقالها 6 سنين أو 5 سنين، وانا حابة بطل قدامها. ايه ده؟ بطل قدام فاتن حمامة؟ والناس دي فيهم خبرات السنين واللي عملوه في السينما زمن الفن في الزمن الجميل، يخليهم أساتذة القيم والأخلاقيات والنقاء والرعاية والحد للجداد والحفاظ عليهم. فعملت مع فاتن حمامة واحدة من روايات إحسان عبد القدوس البديع اللي أنا حفظ رواياته من بورسعيد، الخيط الرفيع. يعني يقول لك ايش معنى الواد ده؟ فبقيت انا بطل الخيط الرفيع امام العملاقة، فعملته وكان نجاح باهر. وده كان اول عودة للسيدة الشاشة العربية من اوروبا في لندن وباريس بعد غياب 5 إلى 6 سنوات، ورجع بقى عن طريق يوسف السباعي اللي هو ماضي معاها وهو اللي بلغني. فاتن رجع وطلبك انت، وانا عارف انها هتطلبك انت لما اوريها نحن لا نزرع الشوك. هتقول لي ايه؟ هتتفازلك بقى وتتمطط عليها؟ هتضيع الفرصه، مش مني، من فاتن حمامه. انت هتعمل كده؟ تقول لها انت بتقول ايه؟ انا يجيني فرصه كده واطيرها من ايدي وانت مش هتقبل ومش هتسمح لي؟ اه والله كان الجو كده علاقات انسانيه جميله يعني. تاني مره على طول بعدها بسنة ونص كنت مع شادية، بقيت مع فاتن حمام. عايز ايه تاني الواد ده؟ لما اشتغل مع شادية ورمسيس نجيب واحسان عبد القدوس عملوا فيلم كسر الدنيا، ورمسيس نجيب عمل له عقد احتكار. مش ممكن افضل البيه اللي بيعطف، انا عايز الانسان اللي بيحب.